وفقكم للسنين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وارزقنا نور الفهم وصحب أخلاقنا في الحلم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وارحمنا برحمتك وأحسنا برحمتك في عبادك الصالحين. يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا غياث المستغيثين أغثنا أغثنا أغثنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إن شاء الله في هذا الفصل نعطيكم هذه المادة والتي هي تتكلم عن المصادر الاجتهادية، وإن جاز أن تختلف التسمية، هذه المادة تتكلم عن الإجماع والقياس ثم المصادر التبعية الباقية، باعتبار الاصطلاح الذي ذهب إلى أن المصادر الأربعة هي مصادر أصلية، ثم ما يليها هي مصادر تبعية. طبعا أنتم درستم في السنة الثالثة الكتاب والسنة، مباحث الكتاب والسنة، وأنا درستكم الأحوال الشخصية أظن يمكن تركات مو هيك في هيك شيء. فهذه مادة إذا نتكلم عن الإجماع والقياس، ونأتي إلى المصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع والعرف والاستقراء والأخذ بأقل ما قيل، استصحاب، نتكلم عن كل ذلك بعون الله عز وجل. ولذلك أنصحكم ابتداء، أول كلمة أنصحكم بها هذه المادة، طبعا يعني شكلها يعرف عنها، شكلها يعرف عنها، لذلك تحتاج إلى تشمير. وما أرى المشمرين، شو لسه ما درجوا بالدوام ولا لساتهم أخذين غطة إجازة؟ فإذا هذه المادة، وخاصة عندما سوف نبدأ بالقياس، هذه المادة تحتاج إلى متابعة حثيثة، وإلا يعني من فاته المتابعة فاته النجاح، فاته النجاح. أسأل الله العافية وأن يدرككم النجاح، لا أن تدركوا أنتم، أن يدرككم النجاح جميعا، لأن الله عز وجل هو الذي بيده مقادير كل شيء، وإليه يرجع الأمر كله، وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا علم أصول الفقه بشكل عام، أنا أول مرة أدرسكم علم أصول الفقه، أكيد أول مرة، أنا درست قبل شيء 7 سنوات أكثر، من 8 سنوات درست أصول الفقه للسنة الثانية. من المؤكد ولا واحد منكم من ذلك الوقت، أيوة، فكنت في تلك المادة نتكلم عن أهمية علم أصول الفقه، لأنه عندكم مبحث في تلك المادة عن أهمية علم أصول الفقه وعن تطور علم أصول الفقه، حاجة لعلم أصول الفقه وما إلى ذلك، ما يمكن أن يسود حول مادة علم أصول الفقه. ولا أريد أن أطيل عليكم إن شاء الله، أريد رأسا أن أشرع في المنهاج، لكن لابد من هذه المقدمات على كل علم أصول الفقه ربما البعض يقول يعني من أين جاء به؟ هل كان هذا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويبحث لنا في معنى البدعة وكل بدعة ضلالة، شر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، نسأل الله العافية. طبعا علم أصول الفقه لا أحد يجترئ على أن ينسب البدعة لعلم أصول الفقه، لكن أحيانا يوجد أيضا مجترئون، يوجد مجترئون. وربما يعني أنا عندما كنت في سنكم أذكر صادفني بعض هؤلاء المجترئين، خلي مثل ما طلعت بعض هذه المجترئين. يعني من أين علم أصول الفقه؟ من جهل شيئا عاده، من جهل شيئا عاده. نفتح له هيك كتاب من علم أصول الفقه، من كتب متوسطة، ليس من كتب المطولة معقدة صعبة، لا متوسطة، أو من كتب المبتدئين ماشي الحال. نفتح هيك بقرأ لا يفهم شيئا، لأنه يفكر حاله قد حاز علم الأولين والآخرين، فلا يفهم شيئا فيقول إذا هذا بدعة، إذا هذا بدعة، هو بدعة، هو بدعة كمان، كل شخص بدعة، كل شخص بدعة، صحيح؟ هو بدعة لم يكن موجودا، يعني قبل 100 سنة أكيد ما كان موجودا، فصار موجودا، فإذا هو أيضا بدعة. ولذلك نحن نقول علم أصول الفقه في الحقيقة كما نقول علم أصول الفقه، علم كأي علم، أصول جمع أصل، وأصل في اللغة قاعدة، يعني ما يعتمد عليه أو ما يبتني عليه غيره كما أخذتم. طيب، والفقه الفهم والعلم بالأحكام الشرعية العملية مكتسبة من أدلتها التفصيلية. شوفوا حللنا التعريف، من أين أخذنا ذلك؟ من القرآن الكريم والسنة المشرفة. إذن يمكن أن نقول علم أصول الفقه هو قانون فهم القرآن الكريم والسنة المشرفة، قانون الفهم للقرآن الكريم والسنة المشرفة. بيجي واحد يعني مستفهما يقول يعني جعلت هذا العلم فوق القرآن الكريم والسنة المشرفة، لا يا فهيم، دون تغيير لنسق الكلمة أو لبنائها، خليها يا فهيم، نوضح الفاء منيح حتى ما تختلط عليه ظنها لا، من لا ليس فوق القرآن الكريم والسنة المشرفة شيء على الإطلاق. ولكن لو كان عقلك كاملا وسليما ولسانك لم تتسبب إليه العجمة ولا البهمة، وأنت تمشي بفهم سليم، سوف تفهم هذا القرآن الفهم المراد. لكن باشتراط أن تكون محيطا بعلم هذا القرآن، وأن تكون محيطا بعلم السنة المشرفة، لأن الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وما أرسلناك عليهم حفيظا. فمن كان حافظا للقرآن الكريم بكل معانيه، نعم، وللسنة المشرفة بكل ما صح منها وبكل ما أرادته، طبعا وكل ما أرادته هي تحمل كلام كثير، كلاما كثيرا، منازل ومنزوه وأسباب ورود وأسباب إلى آخره، فهذه مطلق إلى آخره، فكل هذه المفاهيم بكثرتها يفهمها، ما في حاجة عن أصول الفقه. بس ألستم يعني ترون معي أن هذا الذي ذكرته كله أو كله أليس هو عن أصول الفقه؟ هو عن أصول الفقه، عدنا إلى نتيجتين واحدة. لذلك عن أصول الفقه ماذا يفعل؟ الواقع يساعد المبتدئ، يساعد طالب العلم، ويفهم طالب العلم دير بالك يا طالب العلم أن العلماء عندما تفقهوا واستخرجوا واستنبطوا الأحكام استخرجوها عبر هذه الضوابط وعبر هذه الأدلة وعبر هذه المناهج. طبعا أي واحد إذا ذهب وابتدأ ودرس القرآن الكريم فهمه تماما بكل ما تحوي هذه الكلمة من معنى وفهم السنة المشرفة كل ما تحوي هذه الكلمة من معنى سوف يأخذ بقانون علم أصول الفقه. نعم سوف يصل إليه. ولذلك الذين وضعوا علم أصول الفقه في الحقيقة من أين استخرجوا بعد أن فهموا القرآن الكريم والسنة المشرفة؟ طبعا وفهموا أقوال الأئمة وأقوال الصحابة واجتهاداتهم وإجماعاتهم واجتهادات الرسول صلى الله عليه وسلم وما وجد من اجتهادات مختلفة للأئمة الذين جاءوا من بعدهم والاعتبار من الأعراف والاعتبار الإجماعات مع أهل المدينة ووجود للشواذ والموافقين والمخالفين. فهموا كل ذلك طلعونا بعلم أصول الفقه. لذلك اليوم أعطونا شخصا يستطيع أن يلم بكل ما ذكرت، أن يلم فقط بما يمكن أن يفهم من لسان العرب في القرآن الكريم والسنة المشرفة، هل يستطيع؟ لا. والذي يقول نعم يستطيع هو كذاب كاذب لا يستطيع. لا طبعا لما هذا يحتاج إلى توضيح، لما لا يستطيع؟ شوفوا شيء واحد لا يستطيع، لا يستطيع معناه تحدى. لو جئنا الآن بالمختصين في اللغة، مختصينها الذين أمضوا أعمارهم في اللغة فقط، لا يستطيع. ليش لا يستطيع؟ الواقع اختلفت الحياة كثيرا، اختلف الناس كثيرا. الآن يعني أذكر من النكات التي سمعتها يعني من كبار العلماء في هذه البلد، عن كبار العلماء في هذه البلد، قال زارني، ماذا أقول، لا أريد أن يعني لا أريد أن أفضح أحدا، زارني شخص بليغ في اللغة وفي الشعر وفي الأدب. طبعا ليس تعريضا، تبوا ما هذا الزلم، لا، بس العلم ليس له ساحل، العلم ليس له ساحل. بحث معه وكلاهما عالمان، لكن واحد يكبر الآخر بحوالي 30 سنة. وبحث معه أداة من أدوات النحوية في نور اللبيب، فالثاني الذي يصغر الأول، طبعا الأول يعني الآن عمره في حوالي التسعين، فالذي يصغره قال له في الأداة الفلانية كذلك، قال له لا بل كذلك، هم تناقشوا فقال له بل كذلك، فتحوا الكتاب فوجدوا كما قال الأول، الأول عمدة في اللغة، الثاني عمدة في اللغة وليس يعني شخص عادي، عمدة في اللغة. فقال له شوفوا أدب العلم هنا، قال له إذا أتتلمذ وعليك في دراسة هذا الكتاب، وتتلمذ عليه وهو فوق 50 وهو عمدة في اللغة. فاته شيء بسيط من كتاب ما في أداة ما من النحو في اللغة في اختصاصه، ليس عيبا يعني. وكم يفوتنا نحن الآن يعني أهل الاختصاص في التشريع، كم يفوتنا، يفوتنا الشيء الكثير. شوفوا أخذنا اختصاصا واحدا، زدنا نجيب الحديث النبوي، نجيب التفسير، نجيب أقوال الفقهاء، نجيب ما يمكن أن يوجد من وقائع حديثة مستجدات، ينبغي أن يعني يكون هناك خبرات في كل ما هذه المستجدات. يضيع الشخص، يضيع. لذلك أنتم ترون ما عم تصدروا مناقشات دكتوراه، بيجي هذا مسكين طالب الدكتوراه قبل ما يصير حامل دكتوراه لدكتور، نجي احنا شو نسوي فيه، شرحه وتشريح، مو هيك بتحكوا علينا؟ شرحوا سلخوا جلده مسكين، ايوه، وكله بيكون دارس له مسألة واحدة مسألتين بس، 4-5 سنين أمضاهم في دراسة كم مسألة، بعدين احنا شو نسوي فيه؟ نوجه له ما يمكن أن ننصحه فيه من الملاحظات. وكلنا كذلك، وكلنا كذلك. شوفوا الآن بعد أن وضعتكم، بعد أن وضعتكم مع هذا التصور، الآن من هذا الذي يستطيع أن يحيط بفهم القرآن الكريم والسنة المشرفة؟ من الصعوبة لما كان، من الصعوبة لما كان، ليس أمرا سهلا إلا إذا كان متنطعا. أي واحدة تانية إذا هو هذا أنا بعرف القرآن الكريم والسنة المشرفة بكل ما تحويهما أو يحويهما كلاهما من المعاني، هذا شغلة تانية. الله يبارك لنا بعلمه ينفعنا من بركاته. في بعضهم هكذا كما قال بعضهم، هم قالوا نحن رجال ونحن وهو سمعتوها مني، هي ما سمعتوها مني، سمعتوها ولا لا؟ وهو رجل، مو هي حافظينها ولا حافظينها؟ بتغيروا بضبط الكلمة بس تعدلوا بالكم. وهو رجل بتغيروا بضبط الكلمة حتى يصح المعنى، حتى يصح المعنى. فلذلك هناك بون شاسع في شيء آخر، هو توفيق الله عز وجل، إرادة الله. الله عز وجل جاء بهذا الإسلام ليحفظه، وهيأ له أهله لأجل أن يحفظوه. لما حفظ الإسلام، كيف حفظ الإسلام؟ عبر العلوم المختلفة، عبر العلوم المختلفة. القرآن الكريم حفظ، طيب ماشي، كيف حفظ؟ يعني بس المصحف حفظ؟ لا، ليس هذا فقط، في أشياء مرافقة هائلة جدا. يعني لو ظنوا أنه ممكن ننزل المصحف نخلص، غير ممكن. في كتب اللغة، في كتب التفسير، كتب البلاغة، كتب الفقه، في علوم هائلة، في كم هائل لا يمكن حصره من الكتب والعلوم التي كلها تكلمت عن القرآن الكريم، وكلها ذكرت آيات القرآن الكريم. لذلك هنا إرادة الله عز وجل هي التي أوجدت أولئكم الأفذاذ من علماء علم أصول الفقه، الذين استطاعوا أن يلموا، وفقهم الله عز وجل لأن يلموا بكل ما تعني تلكم المصادر من الدلالات ومن القواعد الأصولية فجمعوها. ولذلك نحن نقول كتاب الرسالة الإمام الشافعي لما كتبه فيه نواقص كثيرة، لم يكتب كل مباحث علم أصول الفقه، نعم، ولكن هي بدايات، ولكن ما كتبه يعتبر عمدة علم أصول الفقه. لو لم يكن الله عز وجل قد وفقه لما كتب شيئا، لما استطاع أن يكتب شيئا، ولما استطاع أن يجمع فكره كل ما كتب. ولذلك نحن عندما نقول علم أصول الفقه، هذه كلمة خطيرة، ما تظنوا أنها كلمة بسيطة، لأن وراء هذه الكلمة أشياء كثيرة، أشياء كثيرة حتى وصلت إلينا هذه الكلمة، وصل إلينا هذا العلم بكل ما يحويه من المباحث. لذلك أنا أقول الأئمة الأربعة هم صنعة الله عز وجل، هم صنعة الله عز وجل. طبعا مو ذول الأربعة، الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة. ما تعرفون قصة الإمام الشافعي في خلق القرآن؟ قال له القرآن والزبور، قال له هذه الأربعة، أي فاتت عليه، قال له هذه الأربعة مخلوقة لله عز وجل، مرقت علي، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. المهم إذا هؤلاء صنعة الله عز وجل، الله عز وجل قيضهم لأجل أن يحفظوا هذا الإسلام، وهم الذين وضعوا علم أصول الفقه. في الحقيقة الأئمة الأربعة هم الذين وضعوا علم أصول الفقه، لكن ليس وحدهم، أيضا ليسوا وحدهم، بدءا من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انتقالا إلى عصر الصحابة، فعصر التابعين، فعصر تابعي التابعين، والأئمة الأربعة من تابعي التابعين عندها وجد علم أصول الفقه. طبعا لا أريد أن أقيم الآن دراسة تاريخية لعلم أصول الفقه وكيف تدرج ذلك. مباهلة سيدنا ابن مسعود للصحابة متى نزل سورة النساء القصرى الصغرى والكبرى، هذه معلومية إيش؟ النسخ ناسخ منسوخ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لسيدنا معاذ بما تجتهد إن عرض لك القضاء؟ قال سيدنا عمر لما أرسل كتاب القضاء إلى أبي موسى الأشعري، الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة. فعل سيدنا أبي بكر لما جمع اجمعوا له العالمين، لما جمع الناس في سقيفة بني ساعدة، سيدنا عمر لما اتخذ سيدنا أبو بكر لما اتخذ أهل الشورى الستة، سيدنا عمر لما أبقى الشورى وكان لا يمضي أمرا، بعد ذلك سيدنا عمر جمع الصحابة، وهنا ندخل إلى إجماع. جمع الصحابة فقال لهم لا أحد يخرج من المدينة أبدا إلا بإذن مني خاص، هكذا أمرهم سيدنا عمر. هذول اللي بيجوا مستشرقين الأولاد، هذول أولاد الفهم، أنا هكذا بسميهم أولاد الفكر. يقولون سيدنا عمر كان يخشى من سقوطهم، كان يخشى كيف يخرج ابن مسعود ولا سيدنا ابن عباس. والله سيدنا ابن مسعود سيدنا ابن عباس كانوا إذا نظروا إلى سيدنا عمر طأطأوا بنظرهم إلى الأرض، كانوا ما يستطيعون أن يحدقوا به النظر من هيبته. وسيدنا حذيفة يقول والله إني لأخشى درة عمر وأنا في بلادي ما وراء النهرين، البعيد يخشى. لذلك ما يفقهون شو معنى سيدنا عمر، شو معنى سيدنا أبي بكر. ما هذا الأمر صعب عليهم أن يفهم، صعب مستحيل لا يمكن. نعم. لذلك سيدنا عمر قال لهم أنتم أهل الشورى، أنتم أهل الحل والعقد، وين تروحوا تطلعوا لبرا؟ مين أنا بدي أعتمد؟ أنتم من يعتمد علي، أنتم من أعتمد علي في الاجتهادات الشورى في مسائل الدولة، إذا خرجتم تبعثرتم كيف أنفذ أمور الدولة؟ تضيع الدولة. لذلك سيدنا عمر لا خشية منهم، وإنما كان لا يخشى أحدا. سيدنا عمر الذي يخشى أحدا من الناس لا ينام على الأرض في قريعة بستان من البساتين، لا يفعل هذا جزما. وإنما كان سيدنا عمر يريد أن يجمعهم لأجل الشورى، لأجل الآراء المختلفة الاجتهادية، لأجل أن يمضي هذه الآراء وفق ما يمكن أن يصل إليه، وفق ما أراد الله عز وجل، وفق ما أراد الله عز وجل، لأنهم هم أهل التشريع، أهل التنزيل. رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مكث 24 عاما يدعو الناس ليدخلوا في الإسلام، لكن الذين دخلوا في الإسلام بادئ ذي بدء كان ينشئهم، يربيهم، يدرس فيهم قواعد الإسلام، ويجعلهم قواعد تشريعية تمشي على الأرض. عندما كان هؤلاء الأوائل من الصحابة يصحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يصحبونه لأجل شبع بطنهم وحسب، صحبته لأجل شبع بطني نعم، ولكن في ذات اللحظة ينشئه يجعله قاعدة تشريعية يعتمد عليه. وذلك هذا الذي حدث، هذا الذي حدث بعد ذلك ولا لا؟ هذا الذي حدث. سيدنا أبو هريرة صار هو راوية الإسلام، وصار الخلفاء الأربعة هم قادة المسلمين. لو ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتنى بهم ابتداء وقبل كانوا وصلوا إلى هذا، ما كانوا وصلوا إلى ذلك كله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي من لديه ابتدأ علم أصول الفقه، وهو الذي غرس اللبنات الأولى لعلم أصول الفقه. انطلق علم أصول الفقه عبر التطبيقات التشريعية المختلفة ليتضح علم أصول الفقه، وليصبح واقعا علميا في ذهن أهل المسلمين. وفي الحقيقة صحيح نحن نقول الإمام الشافعي كتب علم أصول الفقه، لكن إمام الشافعي ليس هو الذي وضع علم أصول الفقه. انتبهوا، إمام الشافعي ماذا فعل؟ جمع علم أصول الفقه، فجاء إلى القواعد الموجودة المتوفرة، ماذا فعل؟ جمعها بين دفتين، ولم يأتي بشيء جديد، وإنما كل ذلك كان موجودا. لذلك لو تبحرنا لا نحتاج إلى تبحر، لو قرأنا قليلا من اجتهادات الصحابة واجتهادات التابعين نجد علم أصول الفقه موجودا على ألسنتهم وفي كلامهم وفي تطبيقات مسائلهم. إذن علم أصول الفقه كان موجودا، جاء الإمام الشافعي كتبه. هذا العلم من أين انبثق؟ من اللغة العربية، من الفهم السليم، من القرآن الكريم، من السنة المشرفة. هذه الأربعة هي التي تعاونت فيما بينها لتشكيل علم أصول الفقه. بعد هذا طبعا شوفوا الآن ما مخبت به بكم، ما مررنا به معكم من خلال حقب تاريخية صغيرة ومن خلال وقائع قليلة كيف تمثلتم، كيف وصلنا إلى علم أصول الفقه. في الواقع بعد أن نصل إلى هذه النتيجة، الآن صار عندنا علم أصول الفقه محطة بالكتيب، صار في عندنا كتاب الورقات، أربع ورقات كل علم أصول الفقه. وكانوا في السابق يأتون بالتلميذ الصغير من عومة أبصاره، يجعلونه يحفظ هذا المتن من أوله إلى آخره، يحفظه مثل الفاتحة، ربما لا يفهم منه شيئا ولكن يحفظه كما يحفظ اسمه. طبعا عندما يكبر شيئا فشيئا يزيدونه توضيحا لما جعلوه يحفظ. مع الأوقات يصبح عنده ماثلا في ذهنه شو معنى القرآن الكريم، شو معنى سنة مشرفة، شو معنى إجماع، معنى قياس، يتضح هذا في ذهنه شيئا فشيئا، فلا يكبر إلا وقد أصبح لديه قانون الفهم للقرآن الكريم وللسنة المشرفة. أنتم معي كيف؟ وإذا تدرجنا به كذلك بيجي شي واحد عواضة يجي يتفزلك عليه، يقول له والله هذا حكم كذا وهذا حكم كذا، يقول له روح اسكت، هذا يعارض السنة، ينبغي أول شيء شو دليله من القرآن، هذا شو دليله من السنة، ولو كان صغيرا، صحيح ولا لا؟ يسهل عليه هذا. وبهذا عندما علم أصول الفقه أمكن أن نجعله بين أيادي المبتدئين، فكيف بالمتخصصين؟ أمكن أن نجعل للشخص إطارا يدافع به عن عقيدته وعن دينه وعن تشريعه بشكل سليم وبشكل بسيط. هلا علم أصول الفقه صعب حقيقة، بده دراسة بده شغل، لكن في كتب المتوسعة الواسعة مطولة، ما في مختصرات سهل ما في شيء، حتى في المتوسطات سهل ما في شيء، وحتى إذا كمان يعني حذفنا بعض العبارات المعقدة ليس فيه شيء، لكن العلماء كان لهم قصد في تعقيد عبارته، لهم قصد في تعقيد عبارته. هلا شوف أنا قاعد هون ورا الطاولة، أحسن لي إني لفرج على رجل أريح لي وسهل علي، يعني أنا بعرف أحرك رجلي الحمد لله الحركة التي أريد، لكن لا أفعل هذا ولو كنت في غرفتي وراء من ضغطي، الله يحفظكم. إذا حد هيك بس من شان ما تجعلني رقبتي تضلي قاعد هيك وطلع هيك وطلع المحاضرة رقبتي صاير لتمرين عضلي. أيوة الله يبارك فيكم جميعا، بورك في شخص كان سببا لخير لإخوانه، انتبه هذه البالة، كان بورك في شخص كان سبب خير لإخوانه. فهذا إذن بسيط، لكن العلماء عقدوا بعض العبارات بينا لك كمان خلاص ما بكفي. العلماء عقدوا العبارات، ليش عقدوا العبارات عن أصول الفقه؟ طبعا في أسباب، العصر له أسباب والنهنة لها أسباب، في أسباب عديدة، لكن من أسبابهم التي قصدوها أن لا يفهم علم أصول الفقه إلا أهله، لا يفهم علم أصول الفقه إلا أهله، لا يريدون كل شخص أن يفهم علم أصول الفقه، وهذه حقيقة. هلا شوفوا الآن بناتنا، بس لواحد يطلع يتخرج، ولا قبل التخرج بس يخلص مادة أصول الفقه تبع السنة الثانية، بناتنا البعض حتى ما حدا يزعل، وعندما هيك بآخر الدراسة قبل الامتحانات ما تجي المفاجآت، لأنه عليه بعدين الله السلام والعافية، اطلع بآخر الدراسة هيك قبل بدء الامتحان اطلع اطلع على حاله هيك ما شاء الله استوى على الكرسي في العلم، حفظ العلوم، يشعر بنفسه انه خلص، خاصة اذا عمل له برنامج هيك دراسة شهرين ثلاثة، عمل له قراءة المنهاج 3-4 مرات، بيشعر بنفسه كيف؟ تتعاظم لديه نفسه بانه قد استوى على العلم وقد حفظ العلم كله. بطلع بعدين بده يجتهد، وقولنا في المسألة، قولنا في المسألة ما حكيناه كان عن هذا، كنا في السنة الثانية مثل قبلكم، السنة الثانية كنا أذكر بعض يعني الزملاء الإخوة هنا في الدراسة. لا والله حتى كان واحد ليس هكذا تعرفنا عليه بشكل واحد يعرفه أخوه أخو واحد عندنا هو سنة أولى كنا نحن سنة ثانية خلص السنة الأولى في المكتبة نحن نلتقي فجاء لنا بكراسة إيش هذه الكراسة؟ قال خذها الكراسة اقرأوها عشان تستفيدوا هو سنة أولى نحن سنة ثانية لا لا تستطيع أن نشيء ولا يعني سنة ثانية سنة أولى على حرف العين من جيد الخارج على كل فرق لا تكسر ليس غير قبل أن تدخلوا في كلية الشريعة ولذلك كلما ازداد الشخص علما ازداد معرفة بالله عز وجل هذه حقيقة هذه حقيقة ولذلك عندما نفهم الشخص شو معنى القرآن الكريم والسنة المشرفة لا شك أنه يزداد تطبيقا والتزاما في سلوكه وفي أخلاقه وهذا هدف مراد نريد ذلك نريد هذا أما لنصيحة لكم أنتم عم تسووها ولا نايمين أسأل الله العافية ما فاز إلا النوم ما فاز إلا النوم كنت قد نصحتكم بأن تقرأوا كتاب الله عز وجل في كل شهر مرة أنتم من القراء القارئين ولا من القراء القارئين الجامعين يعني القرء الجمع لغة أيضا إن شاء الله عز وجل تكونون من القراء الفاهمين القراء الفاهمين طبعا لو تصوروا لو كان كل طلاب كلية الشريعة بس فاهمين لدينهم بشكل جيد شو بصير بالأمة كلها كم خرجنا من كلية الشريعة من خمسينات لليوم من سنة 49 لليوم أول فوج تخرج بسنة 53 من 53 ل 2004 51 يعني سنة وليس دفعة لأنه عندنا في كل فصل ودورة تكميلية عندنا ثلاث دفعات كل سنة دفعة فصل أول دفعة فصل الثاني ودفعة بعد الدورة التكميلية يعني بيطلعوا كم دفعة 103 دفعات 103 دفعات هدول إذا قلنا 100 بس ضرب 100 بيطلعوا قديش بيطلعوا 16000 بيطلعوا قديش 103 دفعات ضرب 2 بيطلعوا 10300 متخرج كلية الشريعة 10300 متخرج من كلية الشريعة أين أثر هؤلاء في المجتمع هذا إذا قلنا 100 بس الآن نحن نخرج وسطيا حوالي 2000 طالب ما بين 1000 و1500 طالب أكون في العام الآن ما بين 1000 و1500 طالب في العام فانظروا يعني كم هو العدد ضخم العدد ضخم جدا أين أثر هؤلاء أين أثر هؤلاء أسأل الله العافية أسأل الله العافية نعم لذلك نحن نهدف حقيقة لأن ننهض بالأمة والأمة لا ينهض بها إلا بالعلم والعلم إذا لم يصحبه التطبيق العملي الواقعي لا تنهض لما يبقى كلاما هذا يبقى يا أيها الذين آمنوا كبر مقتا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون أسأل الله العافية أسأل الله العافية والحب طبعا الشريعة خالدة شاء من شاء وأبى من أبى ولكن نحن صحيح نقول يعني إنا نزلنا الذكر الله عز وجل قال إنا له لحافظون لكن خلود التشريع بده كمان عناصر للخلود فيقيد الله عز وجل كما قال العلماء في كل عصر عدولة يقيد الله عز وجل في كل عصر عدولة من يقومون بهذا الدين هذه حقيقة ولكن السعيد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من جعله من هؤلاء العدول والشقي من كان خلاف ذلك ومن كان خلاف ذلك وبين بين كما يقول الشاطبي الناس من المسلمين صنفان أهل حظوظ وأهل آخرة، أهل حظوظ وأهل آخرة، أهل الحظوظ الذين يجعلون دنياهم لأجل آخرتهم، هذول أهل الحظوظ يجعلون دنياهم لأجل آخرتهم، نسأل الله العافية. طالما هم أصناف يعني بدأ الدنيا بعدين الآخرة، وأما أهل الآخرة فهم الذين يريدون الآخرة، وإنما الدنيا بلاغ بلغة بلغة، ليست هي المرادة بل ليست هي الوسيلة، إنما هي بلغة يعني يتعكز عليها يستند إليها قليلا، نسأل الله العافية تماما بين أهل الحظوظ وأهل الآخرة إن شاء الله. طبعا بعد أن نفهم كل ذلك الفهم يجي نساوي دراسات مقارنة ونطلع شو الأحكام المختلفة المناسبة، بيطلع معنا في كل مسألة عشرات الأحكام، لكل طالب لكل وجه من الوجوه نجد حكما مناسبا، كل ذلك منبثق من علم أصول الفقه. بعد كل هذا وطلعكم من عنا ذوي ملكة علمية مناسبة، وأنا أتحدى في كل العالم الإسلامي أن يوجد مثل منهاج أن يوجد مثل منهاج كلية الشريعة، ما عندنا حقيقة تطبيقا ونظريا مثل منهاج كلية الشريعة، لكن أسأل الله أن يوفق أن يوفقنا جميعا لأجل أن نصل إلى الأفضل دائما، أن نصل إلى الأفضل دائما. وشوفوا الآن نحن ندرسكم كمان ما حتى ما تكذبوا وتخدعوا الآخرين، نحن لا نقرر الكتاب كله وإن كنا نقرر جله، وهذا الكتاب هي مبحث الاجتهاد، ومبحث الاجتهاد يدرس في الفصل القادم، في الفصل القادم يعني احنا 475 صحيفة 76 صحيفة، ما بحد يعتبر هذا الكلام عن المقرر، هذا بيهمكم أول شيء لأنتم أول شيء، لأنه العلامة تبع الامتحان هي أكثر شيء تهم، ما هيك؟ هي أولا رقم واحد. فهذول 450 صحيفة 475 صحيفة، إذا حذفنا المقدمة منه 25 بيطلعوا 450 تقريبا، 450 صحيفة، هذول جسم المقرر، جسم المقرر. مع احترامي للجميع، أغلب كليات الشريعة في العالم الإسلامي ما يوجد عندها مقرر يبلغ في مادة واحدة إلى هذا الحجم. مع احترامي للجميع أن وجدوا، وإذا كنت أقول هذا الكلام لا أقول يعني مخففا من منزلة الآخرين، لا لا لا حاجة أن إذا واحد يفهم مني هذا لم يفهم قصدي، ولكن أريد أولا أكثر من شيء، أريد المناهج في أن وجدت أن تكون أكثر نجا وأكثر فائدة، هذا شيء. والشيء الآخر أريد أن تعلموا فضل الله عز وجل عليكم، تهتموا بهذا، تهتموا بهذا وتعتنوا به، وتكونوا إن شاء الله من أصحاب المئين، تأخذوا مئات، معلش إذا أخذتم المئات فهذا يسرني، تسعينات ماشي الحال، 85 كمان ماشي، 75 ماشي الحال، يعني إذا أخذتم كلكم هذه العلامات يا شاء الله والله شيء يسر. أصلا الورقة لما تكون صاحبها، لما يكون صاحبها قد خدمها جيدا، صدقوا ما تحتمل، لا يحتمل تصحيحها أكثر من دقيقتين، لما يكون هو فايت بالحيط ونضل معه ثلث ساعة أحيانا مع الورقة تبعه، نبحث له مشكلة عن صواب حتى لا نظلمه، حتى لا نقع في ظلمه، أعمل لي هيك شي خريطة من هون من هون، خرابيش الجاجة هيك أحيانا، نسأل الله السلامة عافية. هكذا يوجد صدقوا أوراق سنة رابعة بيكون مشطب هيك، عامل سهم هيك بعدين محول لهون وأنا بقى بدك قلب الورقة هيك تعمل لها هيك، وحط لنا شي مركز لها مشان نعرف بقى ندورها، كان لازم يركب مركز الورقة مشان ندورها منيح نعرف وين راح الجواب، اجا شوف الجواب صحيفة رقم واحد بعدين نمشي ارجع الى صحيفة رقم اربعة، لما كنا صابرين مش تطلع وراء انه هات الصبر والله مع السلامة. نعم. ولذلك أسأل الله التوفيق لكم جميعا. طبعا نحن عرجنا على الإجماع من خلال ما ذكرت وعلى يعني مسألة الإجماع. ما الذي بدأ؟ قول لكم قبل أن أشرح في الإجماع بتفصيلات مباحث الإجماع، يعني القاعدة القائلة من جهل شيئا عادا، يعني هذه يبدو أنها مستقرة، يعني ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يعني الاختلاف أمر لا بد منه، ولكن أحيانا الاختلاف يكون مزريا وأحيانا يكون مسريا وشتان بين الأمرين، وربما كما قال ذاك القائل وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، وكما قال الشيخ كمان الطنطاوي رحمه الله تعالى يعجبني كلامه رحل يتأخر والله يا هذا بيتأخر هذا يواب ورجيه بعد يتأخر نهائيا على إذا أجيت 8:58 ربما آتي 8 اليوم عزمت أن آتي 8 ما استطعت نسأل الله التوفيق ربما آتي 8:58 بعد لا أدخلوا أحدا دبلوا حالكم أيوه كما قال ذاك الأديب الشيخ علي الطنطاوي يقول كلما كثرت الحجارة خلفك فلتعلم أنك في المقدمة ولتعلم أن من يرمي إليك الحجارة أو يرمي إليك كلمات الانتقاد أنه يقول لك هذا خذوا الكلام إليكم كمان أنه يقول لك إنك أفضل من ذلك يمكنك أن تكون أحسن من ذلك يمكنك أن تكون أكثر من ذلك فلتكن كذلك حتى ما تنزعج كثير كل واحد إذا بيلقي إليك بشيء وقت تشرد هيك لا فإنما هم يزدون إليك النصح من حيث لا تدري ومن حيث لا يدرون بأنه ينبغي أن تكون أكثر وأحسن وأفضل من ذلك ولذلك يكسرون الرمية إليك فإذا أنت كنت أفضل من ذلك أعجزهم الرمي إحنا في المقيس لما جاءه ذلك الأعرابي فقال له شتمه كلاما شديدا مقبعا فقال أعطوه جملين فزاد في شتمه قال زيدوه إلى 10 قال قتلك الله قد قتلتني كما ذاك القائل أيضا جاء أحدهم يشتمه فقال له احشو فمه ذهبا احشو فمه ذهبا ولذلك يوجد كلام عن الإجماع أيضا لكن والله أحيانا ما نتكلم عن هؤلاء بيحشوا فمه ذهبا أنا أوافق أن يحشى فمه أن يحشى فمه بالتبر بالتبر قبل أن يصبح ذهبا فعساه ينضج في فمه ويصبح ذهبا عساه ينضج في فمه ويصبح ذهبا الإجماع هذا وجد من تكلم عن الإجماع منتقدا ومنكرا كتب في الإجماع الشيخ عبد الغني عبد الخالق حجية الإجماع الشيخ أحمد فرغلي هذه أول كتابات كتبت في الإجماع طبعا فتكلم عن حجية الإجماع كلاما طويلا عبد الغني عبد الخالق بالمناسبة هو مشرف كان مشرفا على رسالة الدكتوراه لوالدي وللدكتور مصطفى الخن والدكتور سعيد مصطفى عبد الخالق وعبد الغني عبد الخالق هذان الرجلان كانا راويتين لعلم أصول الفقه وعالمين محريرين في الفقه وفي سائر العلوم لكن في علم أصول الفقه كانوا فذين فكانا يحفظان أغلب كتب علم أصول الفقه يحفظونها غيبا عن ظهر قلب مثلكم إن شاء الله حجية الإجماع ماذا نقول عن حجية الإجماع؟ في بعض شوفوا ماذا يقولون، قلوا وين هذا الإجماع؟ الحين ما وجد كتاب واحد عن الإجماع، وأنتم تدعون أن المصدر الثالث في التشريع هو الإجماع. يا لطيف، أقول عنكم ولا كتاب عن الإجماع. طبعا في عندنا كتاب لكن لم يصل إلينا، إن شاء الله بجهودكم إن شاء الله توفيق الله عز وجل تجدون هذا الكتاب، هو كتاب مفقود، كتاب الإجماعات لابن سريج، تكلم عنه العلماء كثيرا ولكن لم نجده في عصرنا. ابن سريج، من تكلم عن ابن سريج يقول كتب ابن سريج في كتابه أو جمع في كتابه ما ينوب أو ما يقرب من 20,000 من الإجماعات، 20,000 من الإجماعات ضمنها كتابه، الكتاب لم يصل. طبعا أنا أذكر لكم ماذا يقولون ثم أرد ذلك، وهو كلام سخيف ليس له قيمة وليس له وزن أصلا. طبعا ربما بعض يتساءل أي ليش تتكلم، للأسف لأنه وجد بعض أبناء جلدتنا يتكلمون بهذا الكلام لذلك يبينه. هذا مما يقال، ليس هناك كتاب للإجماعات. أيضا أين اجتمع المجتمعون؟ وين؟ طيب آمنا وصدقنا في إجماع بعصر الصحابة، وسيدنا أبو بكر ما تفرق الصحابة في عصره بل في عصر سيدنا عثمان، سيدنا عمر منعهم. طيب ماشي، إذا ما في إجماع غير إجماع الصحابة وما بعد ذلك لا يوجد إجماع، وإجماع الصحابة كمان إذا وجد ينبغي أن ينقل إلينا نقلا متواترا، لأن أنتم تعتبرون الإجماع حجة قطعية، من ينكره يكفر، وليس يكفر كمان أب أباها ذبح رقاب يعني. ولذلك كثر أدعياء الإجماعات، كل واحد إذا جاء منكر أو مخالف له يقول إجماع كذا، بدير بالك يعني إذا بدك تخالف يقطع راس. نعم، لذلك مما يقوله المنكرون كثرة ادعاءات